نقدر جدا نهدئها. بس انت لما الفتنه تولع وتقول نهدئ الكلمه ولعت خلاص. عارفين المثل بيقول كبير النار بمستصغر الشر. ايه احنا عايزين نقتلها؟ ايه احنا بتلاقي سجاره كده مولعه فيها. انا ممكن تولع في المكان ده كله، صافي فيه ساعتها. ايه البصر والسكة ادرس هي دي مستصغر الشرر. شرر صغيرة كده تتلف. فقال العلماء ايه؟ بص بقى لو الاجزية اللي بتنط لو واحدة بس. وصلتها لما جبت تمثال تدي فيه مصيبة على طول. الست دي عندها مدسم. عندها حداد شرار. حاضر يا باشا اول في الامتحان يسألوك تقول له نوت بوست بيشن. دي جملة تدي فوق مرتب بالله. هو الكونتروفيرسي بقى في النون نيجاتيف بيشن. نديهم ولا لا؟ يعني تغطي النهارده المراجع مش حاسماها. غطى النهارده المراجع الكبيره تجيب كيموثيرابي تو نوت نيجاتيف بيشن او نوت. يعني عندها الغرض شلنا اللي في نوت شلنا 40 اللي في نوت ال 40 زيرو ما فيهاش. ده ولا لا؟ انخصم العلماء ناس قالوا لا ناس قالوا غلط. اكيد بدا اشتراك سينمائي. ايوه مش ده وكليك وقت صوره شويه ماشي. قال لك ما تجيش. فالراجل الثاني قال لك تاني. طب اللي رايه ما تجيش واضح يقول لك واحده ما عندهاش بتدس ما عندهاش هو كيمو سيرب ده يعني ده دواء بيموت. اللي رايهم ما يجيش وانا مقتنع بالراي الثاني انها ادي يقول لك جايز عندها اوبا مايكرو سكندريز مش شرط خد بالك مش لازم لما لقيت مشروع على الف نوت يبقى هي سكندري ساعات في حاجه اسمها جامب فينومينا جامب في المركز عايز ما جامب في نوم صحيح الكلام ده جامب يعني ان السرطان يفتح عليه على طول جدا وتلاقي النوت نيجاتيف عادي جدا جامب تعمل جامب على الجسم الاورجنز الاول قال لك لازم ندي يعني النوت نيجاتيف ندي الناس قالوا ما نديهاش الناس قالوا ندي معلومه جميله يعني زي ما الدكتور شرم طبعا كان يقول بص وانا اساله ده كنت اقعد اسال الراجل ده اقول له ليه كنت انا اساله سؤال اقول له بص يا بيه انت امتى بتدي الله يرحمك من غير منه ده كان اهم مرجع في المرداش يقول لي ايه انت بتدي كيمو سيرف بريس كانسر يقول لي النوت بوست بيشن ما فيهاش كلام اقول له تمام يا باشا فاهم ان الاسم البوست ما فيهاش كلام النوت نيجاتيف بيشن فيها كلام تدي او ما تديش في راي المجد فانا اقتنعت ما اعرفش كده بطبقها عشان كده بقينا ندي ايه؟ قال لازم تاخد كيمو سيرف لان لو نيجاتيف فبص لازم يعني حطينا من الاخر كيمو سيرب از ا ماس. ايه قصدك؟ ايه حته فرق الاسم دي بس ما تجيش؟ بيقولوا العلماء ها ان لو الست ماشي تعالى تعالى جاب الكتاب بيقول وريني تعالى يا ايمن وريني الكتاب يا عم بريكس يا بص طلع كده المفروض تستني يعني سامع الراجل وعمال يقول وديني وبتاع ده بقى ايه لا كارت بريست جه الجمهور هدي قالت ما كانش خد الشرطه ارجع يمين كمان بس عارف والله وبتاع تموت انت يا اسطى خلاص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك لما اتضايق ده انت بقول لك سيدنا رسول اباح الكذب على فكره قال مصطفى بنت متغيرة لو ما جابش يا باشا ده كان جاي بس هو رفع يعني مع انه ما جابش قال لك ساعتها الكذب مش حرام عشان بس الناس هتستنى بعض لا جاب كام يشوف الفاتوره راح يتسندوتش طعميه وجاي بس ايه ايه عايز اروح اقرا روايه صوري جماعه عايز اقول طيب في ابو الكتاب ده حته برضه كده انا مش عايز انا عايز كده كده كده يا بص لا لا خدت بالكم يا جماعه استنى شرح يا عم بيت شويه راجل من فرد الأكل اللي كتاب البرد ايه على الكوصة يا روي بص ايه بقى انا ممكن لو سمعت ايه عم الوصان اللي روز دي ها دفع جدع عمان بص ده مش قمص ايه لا هو ايوش لون معين هو في جميع الوان اي لون يعجبك ايه يبقى زي ما قلت لحضراتكم ليه قلنا العيانه بتاعت الفاميلي ريبوزيتور لازم تاخد كيموثيرابي لان السبب ان العيانين اللي عندهم فاميلي ريت ريبوزيتور يبقى الكانسر عندهم مور اجريسيف عادي اللي ما عندهمش عشان كده العلماء قال لك اللي عندها فاميلي ريت خش فيها شمال يعني سيرجي وريتي وكيف ما تدلعش بعلاجة العيانه فاميلي ريت ريبوزيتور لو تدلعت بعلاجة يولوز ليه؟ عندها سرطان قوي ليه سرطان كمان دكتور قوي سرطان الفاميلي ريت سرطان ذو شخصية قوية عايز دكتور ذو شخصية قوية طب انا دكتور مايع انا بعتبر دايما العلاج ايه؟ اول مرة لو حضرتها كده مباراة ما بيني وما بين المرض فاهم يا تكسره يا تكسره فهمت عايز اقول ايه؟ والضحية في العيان سرطان الفاميلي سرطان قوي لايف محتاج دكتور لايف تمام؟ يبقى لازم تاخد كده الست الفاميلي سبوسيت تديها كل الميزات عشان خاطر ربنا يكرمك عشان لو ماتت تحس بحصر مش على فكره بعدين هتجربه اللي بيبقى عنده ضمير لو عيان مات حاسك مقصر بعد ما تجيب فيه زاد الميتوكليجا قال عيان مش تاكليش ولا قال عيان لا وساعات ما انت مقصر وانت انت جواب كده ليه؟ وانت حصل كذا وجالها بالمون امبوليزم وجالها مش عارف ايه وجالها بي دي دي وحصل ايه وامرأة خلص ناس كلام وانت معاهم شويه طب اقول ايه تقول قال لهم لكن عذاب الضمير بكلمه جد ايه يعني ان انا خدوا ابوهم راحوا دفنوهم وخدوا عذاب خلص لو انا بقى عندي ما يتلم غلطتي برضه لو انت عندك ضمير بتبقى بتحس انك انت كده تقول يا عم وبتخيل عيال اسرائيل عمل اسمه فلسطين يعني فبتخيل ده عيان ده اسرائيلي ف عايز اقول الكيمو سيرابي عندي ثلاث انواع بص بقى جماعه في عندنا كومباينيشن زي السين ماف سنجل دراج زي الادرا مايسك او ساعات بنستخدم انترا كابيتري زي السنجيبا الكلمتين دول ساعات بنستخدم كومبريشن ده الاهم سين ماف تمام؟ ده بنستخدم لا لا الجماعه اللي جابوا الكتب يعني بص بيه شنين بورو سين ماف سايكل بسوهاي ميزو بريكسيت فاير كلوريو روسي سايكل بسوهاي مين بيكسي فايف فلوريوس ده كوباية. ممكن استخدم ست دراج الاجرامايسين مثلا مشهور جدا اللي اسمه العلمي دوكسوروبيسين. مين احسن ست دراج ولا كوباية مثلا لو غلط طريق شعب مش عايز اجابه دي طريق شعب مين احسن ديفرنت كوباية؟ مفيش قرف كومبينيشن لان التلاته دراجز بيشتغلوا بتلاته ديفرنت ميكانيزم على ديفرنت فيز في السيل سايكل فكميه المالكنت سيلز بتموت اكتر. رقم اتنين لما استخدم التلاته بستخدم لور دوز من التلاته اقل سايد افكت بتاع التلاته الا لو جبت نوع واحد لسه عامل سايد افكت ده حاجه مثلا ده كابل توكس معروف انا شفت عيانين قدام عيني ارستد من جرعه ادرامايز بعينين قدام عيني تخصص اخر كنت ادرامايز ارستد I have seen it. هاي دوز أدرامايسين ليه بدون كارد الحرارة. فتعالي الدوز تاخد سايد افكت. لكن لما تجي ثلاثة بفيو سايد افكتس أحسن من واحد بهاي سايد افكت. يعني ساعات بنستخدم السايد دي بدل انترا كابتر كيمو سيرابي. خدت معصمة ايه علاج الماليجنت انت بنورا ديفيوجن او لا. واحدة عندها ماليجنت انت بنورا ديفيوجن علاجه ايه؟ حاجة اسمها بلوري دي برافق انتركوستر ديوم عشان خاطر الميه وقت ما كانت تحمل فيوجن للتوليرز البلوره زي بودره التل التترا سايكل السايكيبا السايكيبا ما فيش موجود سايكيبا ده دواء جميل جدا بيتحل جوه البلوره بيعمل حاجتين بيموت المالجنان سيلز ويلحم طبقتين البلوره ببعض برايكر في البسره ما فيش سبيس يجمع فيه ميه بيسموها بلوري ديزيز بلوري يعني بلوري ديزيز يعني فيوجن ده بتوع البطنه عادة بتعملها في مصر بصراحة خد التالي بتترا سايكل لو مفيش السايد دي بقى. لكن لو وجد بيبقى ظريف جدا. اخواني الاعزاء كومبينيشن ادرامايسين والسايد دي بتاع النور الفيوجن اللي انا عايز اقوله ايها الاخوة الاخوات بالنسبة للكيمو سيرابي بنديه للعيانين بالذات لو هرمون ريسبتور نيجاتيف لو هرمون ريسبتور بص بدي ممكن ادي الالتيميت الثاني ولا هرمون الثاني حاول افهم قبل ما انسى بس حددت على كام كورس كيمو ثيرابي ست كورسات على مدار ست شهور بندي ست كورسات على مدار ست شهور قلنا نقف دايما يعني مثلا اجيب الست ولا 15 يوم 15 يوم عشان الدبل في يا معين ماتوا من كيمو ثيرابي ايه ورا بعض يعني خمس يوم عشان الريكفري بالذات بتاع حاجات رابد الديفايدنج زي الكون مارو والشيرب سيلز والجاي تي بي سيليا ها يحسب انت اكثر هرمونات الديسفانكشن والكون مارو ديسفانكشن فاهم اللي هي التوكسيك ولانج توكسيك ورينال توكسيك وانت عارفين بقى ويبات التوكسيك كيمو سيرابي ده قصد فاهمين فلازم تمشي على ايه؟ اون اند اوف اون اند اوف ساعات على فكره حماس الطبيب بتاع الكيمو سيرابي يقتل العيال تك تك تك تك تك تموت من كيمو سيرابي فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده. طب دكتور ياسر في بديل للكيمو سيرابي؟ اه طبعا في حاجه اسمها هرمون السيرابي. بالذات لو هرمون ريسبتور بوزيتيف بيشن يعني لو السيلز استرو ريسبتور بوزيتيف بروجسترون ريسبتور بوزيتيف دي طبعا بتستنى. يعني ايه كلمه؟ اقول لك خليه استرو ريسبتور بوزيتيف. يعني هذه الخليه ديبندنت في الجروث بتاعها على الاستروجين. طب لما انا في استروجين هي لن تنمو فتحت الريكفرنس ادي الفكره بتاعتها ببساطه فاهمين قصدي ازاي؟ خليه هو السايد توكسيك بمواد لا هو الهرمون بيمنع مجيئها اساسي ليه الكلام ده؟ هي كانها شرطه انا بنفخ وجود الاسم بقى مش عايزين اسم خالص يبقى انا بتاعتي انا هي ببساطه كده بتقسم الاساس زي بنستخدم تاموكسيفيت فاهم؟ انت تبقى عارف حاجه اسمها تاموكسيفيت في حاجه اسمها انت تعالوا بقى اعقد شويه في ليكم بس بصراحه مش هقول بصراحه في طالب عارف قد ايه اسمه زاد ده مصر فوق 20 مللي جرام ضد اقول لكم معلومه لطيفه جدا انا بستخدمها كياسه انا بحب افيد عيني كل انواع العلاجات لو جت واحد ست عندها اللي بريس كانسر عامل لكم زي ما بريس سيرفي وديها ريدو سيرفي وبين ده ست كورسات كيمو بعد ما تخلصهم اديها كورس ده مصر وفضل فكده انا اديت سيرج وريدو كريم وهرمونات بس مع بعض عشان حاجه جبت اوف بعد الاول ما مستكتب سواء كونسيرفت او راديكال حسب ما ربنا يريد. بعد كده لازم تعمل كيمو ريديو سيرابي بعد ما ماتي الهيد نود والبريست بتاعك. بعد ما تخلص كده تاخد كيمو سيرابي. خلص كورس كيمو سيرابي بقى تمشيها الكورس ده موكسيبل بيرداي فور لايف بس عشان عليك ده. خلي بالك بعد كده حصل كارلوس وماتي خلاص يجي الاول لازم الناس لازم الناس لازم الدنيا تاخد وربنا بيعدي الاسباب الموت. لكن تقول ايه؟ I gave my patient the best chance. She died. لازم نستمر. خلاص اصل انت مش عندك موت، مش عايز توصل بيننا الموت، بس احنا بندي كل حاجه عندنا وربنا خلاص يحصل الكرنت. اصل عامل ايه تاني؟ عملت سيرج وعملت ريد وخدت كيمو وخدت هرمون. حصل الكرنت وقف. يحصل بعد كده الكرنت. خلاص لا هنا ربنا مش رايد. نجاح العلاج على فكره مربوط بإدراك ربنا. خلي بالك عشان ما تزعلش. مش عايز تزعل عشان في ناس عيني بتدرس خصوصا بنكون مخلصين. انا عيني عيني كويسه قوي وعيني مات برضه. فهمت قصدي؟ جيبوا فيه دكاتره شفتهم انا بجد وحشين جدا بيتكلموا على عيني كانوا قريبهم. فاهمين؟ ما عصبتش وبتاع وتلاقيه كده مشدود نفسيا لا. قلت العلاج كويس عايش عايش مات مات بس بعضه. بس ماشي يا حضرات؟ تمام كده. يلا بقى تعالى اقول لكم حته جميله عن هرمون السيرابي. كلام شعاراتي لكلب زباله بس بيسالوه في الامتحان. في جدول كده محطوط عندكم يقول لك ايه؟ هو حبيت ايه هرمون السيرابي؟ ده بوكس. خلاص لا في المقلب ايه يا ابني؟ قول لي جدول. يعني هات عايز الجدول. تقول لي ده بيتفرق بالطالب. بص الست بري منوبوزر بص منوبوزر ده بوكس. عايزين بقى ان هي مش هتشتغلات. قول يا باشا ها عايز الست بري منوبوزر ولا بوست منوبوزر؟ لو بري منوبوزر تبتدي كبرايمري لايف الاول اديها ده بوكس. ما جابش نتيجة. بعدها بيدفر اوفريكتومي. اوفريكتومي ده ايه؟ بشيل الاوفري سواء بالجراحة او تلفيشن. ممكن يعملوا تلفيشن بيموت الاوفري بالتلفيشن. طيب ما بيفقوش الاثنين. طلع حي ولا عمال تعمل اوفريكتومي ولا انا بكلمك بصراحة ندي التابوكس من وخلص. بس انت لازم امشي معاك على عقلك ازاي يعني؟ تقول ايه؟ تابوكس. اقول لك ما ينفعش. تقول لي اعملها بايلاترال اوفريك. اقول لك بنشيل الاوفري ازاي؟ تقول لي سيرجيكال او ايراديشن. اقول لك ما نفقوش الاثنين دول. تقول يا باشا ممكن اديها بروجستيرون. ده دواء بروجستيرون يعني. انت عارفين البروجستيرون از فانكشن انتي استروجين. مش خدتوا في النساء كده ولا لا؟ بروجستيرون فبدي بروجستيشنال دراكس زي البروجستيرون. ممكن اديها امايلو جلوتاثيمايد. الامايلو جلوتاثيمايد ده ايه؟ خدته في البطنه. بيعمل ميديكال ادرينالينتومي. ده دواء بيموت الادرينال عشان ابوظ صوص الاستروجين جاي من الادرينال. في الادرينال بتطلع استروجين. فبدل كانوا زمان على فكره المعلومات اللي بيفتحوا بعيش الادرينال ما عادش الكلام ده طبعا. دلوقتي في دواء اسمه امايلو جلوتاثيمايد بتديه بيعمل توكسيستي الادرينال. طلع حاجه زباله يعني هيديني ادسون سندروم وحاجه اكزاكت ما حدش بيديه طبعا. بس اهو الشعارات. بص لا يبقى انا بكتب ايه؟ تابوكس من اوفريكتوري ميجستيرول امايلو جلوتاثيمايد. عايز حق اللي ماشيين عليه يقول لك تابوكس من ما ينفعش ما يغرمونا من الافكت. ده اللي بنعمله. لكن بندي تابوكس من نعمل اوفريكتومي ممكن اديها بروجستيرول زي الميجستيرول اعملها ميديكال ادرينالكتومي بدواء اسمه امايلو جلوتاثيمايد. طب لو الست كان بوست نوبوزر برضه وكيف التابوكس فين؟ لو ما ينفعش في حاجات طالعه موضه كده زي اروماتيز انزايم انهيبيتور او دواء اسمه رايوكسيفان زي زي التاموكسيفين كده بيدي نفس الفكره زي التاموكسيفين وفيور سايد افكت. في دواء طالع اروماتيز انهيبيتور يمكن هو ده اللي طالع جديد شبه البوست نوبوزر حاجه اسمها اروماتيز انزايم انهيبيتور. اروماتيز انزايم اللي هو بيمنع اروماتيز انزايم انهيبيتور في السايد بتاعت الاستروجين والكلام ده. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء كفايه عليك تعرف في مكتوبه كلمه زي دي دي اس في البوست نوبوزر مش تبوها في البوست نوبوزر مكتوب دي اللي هي سيل تستوستيرون كان زمان من دي بس بطلنا دلوقتي مش تبوها بس دي اس نعم بص ايه الرئيس اللي تعالى قول لي انت مره كده طب اسالك سؤال الازم كده يا علاج في الاصل ليه في بوست منوبوزا رايز للتنسيدنت اوف بريست كانسر؟ لا اجابتها بالناس عايز عارف ها؟ عايز اسم كده يدل على الناس ايوه يعني اسالك سؤال بص كان ممكن تسالني سؤال جميل من الاساس مش بس هنا بيفضل استريبل يجيلها سرطان. ايوه الاستروجين السير بيطلع من زمان بالقول من الادرينا ومن الفات، فبيكونوا بالعكس يبقى لوور ليفل لكنه مور هارمفول ان اوف بوز استروجين. تمام؟ اوف بوز ولكن الاستروجين في الشامبيون يبقى عالي. التوفاريا الاستروجين مش هارمفول زي بتاع الفات والادرينا، رقم اثنين معاه بروجستيرون كالبيلون. لكن بعد المنوبوز البروجستيرون بيقف تماما، بيطلع الاستروجين بس من الادرينا ومن الفات، وده بيسموه اوف بوز استروجين. ودي حتى احنا غسيلة بتوع النساء مصر في نظرية بتاعت الاندوتريال كارسينوما. هم اصلا بيقول لك البوست والنبوزة الجديدة، البوست والنبوزة الاندوتريال كارسينوما في ازاي ده الميكانيزم بتاعها؟ احنا خدناها في النساء طبقنا على البروسيس بتاعنا. اخوان الاعزاء فيها كده عندو بريست كانسر؟ فيها كده عليه؟ كده خد حق ودي عارفين حصة كام؟ تالتة رابعة؟ لا والله لا دي اعصر. ما هو ثلاثة انا بعتبر دي مش بريست كانسر، دي تكمله. يعني خد ثلاثة. ثلاثة وشوية. كده؟ تمام. تعالوا بقى الأمراض بقى بعد كده وبعدين يا ابني خلاص يا ابني مش عايز منك حاجة. الفرد بيجيب بتشيل ايه يا ابني؟ بتشيل ايه؟ بص بعد كده لكن لو كان سامر تريتمنت اوف بريست كانسر. ريسنت لايف ستريم في الحاجات دي هقفلها بقى بعد امتحان الراوند. الحاجات دي كلها بسلينيس كده يعني ما تجيش ريتن ولا بتاع. تعالى بس النهارده عايز اعمل ايه انا بقى؟ بصوا بقى هعمل لكم عامله جميله جدا جدا جدا. ليه؟ النهارده عايز اعمل سايكولوجيكال ريليف ان البريست خلص. جماعه البريست خلص حد مش فاهمه؟ عندنا البيوت اللي صح؟ ايوه صح صح صح. انا بص وضحته وشرحته لكم تحريف بقى. طيب بعد كده في ثلاث اول بس كلها احصر الكتاب ده ما يجيش اتنقل التجمعات هو اربع امراض من الاخر. عايزين نخلص النهارده بس في اربع امراض كبار. بنان تشومر بلجنت تشومر انفلاميشن فايبرادينوز. خدت بالك واحد خد ثلاث اساس. الثلاثه الباقيين اديهم جزء من الاساس علميا وجيت. ولكن بيجوا رد شهرته العلمي يعني عشان لهم دلوقتي مواد المزاج جامد جدا. مش علمك ولا بتقرب زي ما شرحت اهو. بس سهولتها لا تجمع اهميتها. يعني ايه ما تفتكرهاش؟ ها؟ بره الدكتور ده بيجي ميرا يسخ سنه جراحه ما جابش غير الفايبرويدوز اربع خمس سنين ورا بعض. صفحه ايه؟ بالعكس دي اسهل. صدقني بقى مش صدقني. الطلبه بيعملوا حاجه غبيه جدا. بيجي بريس كانسر ده مرض انتليجنت وطبيعي. وانا بيجي صدق الله يعني غير لو انا عايز اضيعه انا غير ديسكاس كارسينوما بتجيب بريس. في عدة ساعة. مهما كنت صح فيه بقى. ده بعضنا الحفاظ. أصول جهة أكثر من تلت ساعة. الاسبريد. كليكال بيرك. انفستيجيشن. ده سؤال سؤال لما تشوفوا تتغنوا. الشر مش حاضر. بس مش مديش طيب العبارة. بالعكس عارف الاكزام اللي عايز يدي درجة. ديسكاس بريست انفلاميشن. بلان تيومرز اوف ذا بريست. فايبرادينوما اوف ذا بريست. بريست اكسس. فايبرادينوزس. سؤال عدة تلت ساعة. ممكن تكتبه يبقى معدل على الواقع وتاخد خلاص؟ لا لا تعالى نقول ده بس انا عشان الوقت ما سبقناش. جماعه ايه ده بناين تيومر اوف ذا بريست؟ استمتعنا بالبريست كانسر، طب تعالى نستمتع بالبناين تيومر. هو بريست على فكره بريتش بريستي حتى الامراض الثانيه بتاعته غير الكانسر اللذيذه. بص يلا بقى لا كنت في ورقه بص بناين تيومر مش طوال ضغط ما بين دوما وفايبر ادينوما وعلاجهم فيكسيشن ونكليشن تكسبلود بريتنس. يعني ما فيهمش علم يعني خلاص بس ايه يجوا رد والامتحان غير رد. يعني لو جه بريس كانس عليه 30 لو جه الفايبر ادينوما ب 30. بص بقى كده عندنا نوعين من بدايه تيومرز في البريس فايبرو ادينوما وضغط باب النوم. والفايبرو ادينوما نوعين يا خار يا صفر. يلا الى التفاصيل نشرح دول. جالي سؤال بقى كل ديسكاس بناين تيومر اوف ذا بريست. ساعتها قلت له اشكر يا معلم سؤال في العسل. يعني انا الوقت الضغط ما بين لهم. نرجع كده لاصل الطب بتاع سنه ثالثه طب. اما كان يقول لنا يعني ايه اقول كلمه بابلوما؟ يقول ما تعرفش يا باشا. يقول لك بابلوما از ا بناين تيومر اوف ذا كفرنج ديسيدر. كان يقول لك ات از في بيبسي ثالثه ات از ا فينجر مالي بروجيكشن بيتكون من فاسكولار كونكتيف تيشو كور وعليه بسيليا من بره بس ادي باب اللوم. يبقى في سيتاتا لو رجعنا لفاي باب اللوم It is a benign tumor of the cavity or lining in the cilia It's composed of a finger-like projection of vascular connective tissue core covered by epithelium. بتطلع في النيجور تحت اهي، بص بتطلع هنا كده، باجي لك بص هتاخد شكل ثلاث دنت اوريدي، بتطلع فين؟ في النيجور تحت كده، فتروح عامله وات وي كول بليدنج برنبل، تعمل وات وي كول بليدنج برنبل، هذا الورم بيصيب السيدات في سن ال 40 عاما. طب دي بتحس الكلينيكال تحس ايه يا ولد؟ يا ترى انت بتبص الابره حته بتاع 1 2 ملم قد الرملايه جوه النيجور تحت وسداه تمام قصدي وبتطلع في دي البرنامج تفحص الدراف مش خالص هي ساعات بتتحس ماس مش اللي باللغه ده بيبقى ريتنشن سيست حد فهمني يعني هي ساعات تقفل الضغط فتعمل ريتنشن سيست تحسه كمان لكن هي ما باللغه ما تحسش طبعا بقول لك قد راس ده بوكس الابره قد الرمله في النيجو الضغط صدق طب هي بتعمل دي البرنامج ليه؟ لانها بتانسرين ايزلي طبعا اتعشى في الترمبه ها تسيب الغرض الاصولي عشان ينجز ننجز ايه ده؟ خايف بنت تفهمش كلمتين دول يا عيب يا ابني. دي البرنامج وباللومه وبتاع قصدي ايه بص؟ عشان ده علم اقل من كتير منه. ايه كان ستيتشنج مش ستيتشنج وراديكال وكونزرفتيف وانديكيشن وكيمو سيرفي وايه وايه؟ بليز كانسر خير محتاج يعني اذاكره ما ينفعش اقطع علينا ذاكره اكون فاهم. ده قرار اللي انا على السبيل. دي البرنامج الست عندها 40 سنه مش عارف ايه يعني ما فيهوش شغل. بص بقى يا معلم هل الضغط باللغه بتسيب السيدات في سن ال 40 عاما؟ بتريزنت كلينيكال يبقى بليدنج برتبل عشان كده بسالك ايه الديفرنشال دايجنوز هو ايه الكوز اوف بليدنج برتبل؟ اول ديزيز از كان بريزنت باي بليدنج برتبل لكن بعد الكارسينوما اوف ذا بيرس فهمت بقى انا شرحت الكانسر الاول؟ شكلك تقول لي اه يا باشا انت بتتكلم ايه؟ لو كنت فاكرها كانسر اول ما تجيلي مش كده بقيت كانسر ماينر عشان كنت بدات بدي ما انتش عارف ريس كانسر بيعمل ايه؟ كده بقول لك اول ما بيجيلي بقول لك ايه؟ انتو بي اسيف دكتور اني كيس اوف بريدنج برنامج ماست بي دايجنوز هل ضغط كارسينوما كبير في الركن الارضي الواحد ده بس هل سؤال هي مين الكوبر ده قلتها ها؟ فابندو لكن اعتبر ايه في وات از كومن وات از دينجرس يعني وات از كومن بابندو بصراحه وات از دينجرس از ضغط كارسينوما طب احنا احترم مين اكتر وات از كومن ولا وات از دينجرس لا ريسبكت اول يعني اقول ايه؟ برضه يعني اي هاف تو ديجنوز يعني قريت بره الجمله بتراجع طب مين اللي انا افكر فيه الاول هو المور كومن ولا المور دينجرس؟ قال لك يبقى اقول لك اجابه الراجل في ناس بيقولوا ده وده يعني في ناس يحترموا دي ودي الراجل عامل كوميشن كان عجبني قال يو هاف تو بوت از فيرست بوسيبيليتي ذا مور دينجرس بس اولوز اولوز دونت فورجيت ذا مور كومن يعني هو بيعجبني قال لي برضه البوت ذا مور دينجرس فيرست اور تو اكسكلود تو بي سيف دكتور بس دونت فورجيت ذا مور كومن وي اوكي مور كومن ايه ده افضل بس طيب سؤال بقى جميل لحضراتكم اخوان الاعزاء الست ديت لما تجيلي في عيادتي الخاصه هاو تو دايجنوز ات في الفيرست ديت بيقول لك بناء حاجه اسمها تريبل اسيسمنت سواء ده محاضره سواء ده برنامج عايزين بقى يلا مش الفيرست بس ده كلمه بس البنات قالت في البريست يعني هو الطب كله بيعتمد على كلمه بس صح؟ قال بالظبط هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن بس اجمالي يعني الامريكان قالوا اللفظ ده في البريست يقول لك ايه بريست ماس تتشخص 100% او 99.9 من 10 بالتريبل اسيسمنت بيني وبينك هو الطب كله قايم على ايه؟ يقول لك ازاي تشخص هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن ازاي تشخص البريست كانسر؟ واحد عنده بيبي مش عارف عنده انفستيجيشن فاهمين قصدي ازاي؟ اكشن ممكن الاقي ماس الاقي مش عارف ايه اعمل كولوسكوب اشوف السرطان اخد بايبس هي ايه؟ هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن يقول لك ايه؟ ان اي واحده ست عندها بريست ماس لو انت خدت منها جود هيستوري عملت لها جود اكزامينشن وعملت سونار وماموجرام سونار وماموجرام وبايوبس اللي هي الانفستيجيشن ده بايوبس وسونار وماموجرام تقريبا 99% لم تخرج بره التشخيص صح طالما خدت جود هيستوري جود اكزامينشن عملت انفستيجيشن زي السونوماموجرام والبايوبس هو ده اللي احنا بندرسه في البريست واحنا ما نسبت ايه ما هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن زي السونوماموجرام والبايوبس خلاص هي نفس الكلام تريبل اساس خلي بالك العينه دي بتجيلي اما اقول لك ايه هاتوا انفستيجيت عرفت ليه؟ تقول له يا دكتور ياسر هناخد هيستوري هناخد اكزامينشن بقى نعمل لها سونار ونعمل لها ماموجرام مش كده؟ وناخد بايوبسي لو في ماس وكمان لو في ديشارج نعمل سيتولوجي وبنزينين مش ده اللي انا قلته؟ يا جماعه هو بص بص بص بص بص بص بص هو ونعرف ان هي بابلونه بالظبط كده. لما اقول لك هاتوا بالسجيل، انا بسالك سؤال تاني، هاتوا بالسجيل مين يبرمجها؟ يعني ايه واحده جايه كده عايزه تسيب العلم وانا مكتوب على السجلات بابلونه ما جاش تفسير نقط ما جاش حاجه تاني، هنعمل ايه؟ بص اعلمكم حته في البريس ده يا اخوكم ياسر، هاتوا بالسجيل اي بريس ديزيز. بص واحنا عندنا قاعده، بص بص لو في ديفينت ماس بايوبسي ذا بيكسار فما فيش ديفينت ماس سونارو ماموجرام، لو في بيشار سيتولوجي من زي بس ولا انت سيد تحس بقى قاعد تعمل الانفيتيشن ساعه. طب كلام براكتيكال على الواقع او بطرس ماشي بناخد بايوبسي، ما فيش ماس سيتولوجي من زي في بيشار مش ماس قصدي سونارو ماموجرام، في بيشار سيتولوجي من زي قال لي تعمل بدل تخرج عندي هيستري اكزامينشن لو في ماس ما جايز عندها دكتور كارسينوما ها فاهمين قصدي اخدها بايوبسي. طب ازاي بتكتب ماس سيتولوجي ماموجرام اللي شارج نازل سيتولوجي بنزيدين؟ هتقول لي بنزيدين ليه؟ مش باقي فيها دم؟ خلاص ساعات ما بقتش فيها دم. انتوا كلكم تخيل دم يعني حاجه حمراء نازله، ساعات دم بيقعد جوه الضغط يبقى قلت بينزل سيره سيره كده مش عارف ده دم ولا ايه ولا ساعات بس يبقى قلت ينزل براون ويش خامل كده، ده انت عارف ده ليه دم ولا دم قلت يعني خلي بالك لو جت الدم احمر ما بتاكلش بصراحه، هو باين دم احمر معناه لكن قليل لما تلاقي دم احمر احمر يعني اللي هو العين تعرفه ساعات ينزل بخبيك كده بني ما تفهم سفير ما تفهم اوتر ولا انفكتك ولا ديمتا ولا ده انفكتك بلاد ولا اوتر بلاد، ساعات عينك ما تعرفش انت بتعمل تسكين بس يقول لك بلاد ولا اوتر فاهم قصدك؟ جماعه اللي انا عايز اقوله يا اخوه الاخوات هذا الورق اهم معلومه عليه انه ورق بري كانسرس. يبقى العلاج بتاعنا ايه؟ اكسجين اند هيستوباثولوجي، عمليه اسمها مايكرولوكاكتومي، مايكرو يعني صغير، توكو يعني ضغط، اكتم يعني اشيل، بنبطيه خير بشيل الضغط اللي فيها الورم واعملها هيستوباثولوجي تكسكلود مالجنسي. فاكر طلعت بابلوما خسرنا؟ لا يعني كده كده شيلها فايده مصلحه. اولا اتاكد انها مش كده. طب طلع بابلوما خسرت يعني خالص البابلوما بريكنسس يبقى ارجعك الجماعه مش عليكم تفاصيل العمليه. اولا بس الانترست في نص دقيقه ازاي بتشيل ضغط واحد؟ مايكرو دوكيتو بعدين بريست حوالي 20 ميجور ضغط فاتحين بسبب الاوبننج على الليبر. لو بصيت على الليبر بتاع 1000 ميجور ده ضربك 20 خور من العين مجرده. انا بعرف اشوفه بسرعه لاني كبرت عديت 40 سنه بعدي بريست بايو بشوفه بعد سنة. لكن في سنك انت الصغير ده ممكن تبص على النبي كده بعينك المواجهه تكون واقعه جدا. السؤال ده ازاي بتشيل الضغط اللي بيجيب ده؟ هقولها بس هقولها بسرعه انتوا عايزين نسمع ايه؟ بنفتح تشيل الضغط اللي بيجيب ده من الحصر اسمه مايكرو بلوكيت. مش بحب الشرح انا ده بطل تخيل بس دي اوراق ما يسالك لكن الايماجينيشن يلا بقى كل بص عايزها مره واحده بس يعني اول مره مش عايز في الدم ما خدهاش مش عارف. بص بجيب السلك اقول لها بص يا مدام اسبوع النهارده ايه؟ تقول لها بقول لها هناك الاربع الجاي اوعى تعصري صدرك ها؟ قلت له بس انت عارفين ايه؟ قال لها نزيف قبل ما تنام اوعى تعصري صدرك ها؟ قلت له حاضر يا باشا لو عصرتي هاجي العمليه. جات لي الست يوم الاربع قلت له والله انا ماسك صدري بقالي اسبوع روح جاي مبنانة. أول أنا عايز أعرف الكوركس اللي بيجيب دم. بعمل إيه؟ بروح أنا جاي أعصر صدرية كده. في خرم راح طلع نقطة دم. ده الجاي بتاعي وأنا أعرف مين عندي 20 خرم. هعرف مين اللي بيجيب دم ولازم أشوف الدم طالع. فأنا بعد لما نكتب بص راح أعصر صدرية كده. في خرم راح جاي الدم أنا طالع جواب كامل. خرم قدامي جايب إيه؟ بص بص نقطة دم صغيرة كده فاهمين؟ خلاص بقت باينة إيه؟ راح جايب كامل ولا رفيع. طب ساعات لكم البروك عارفين بتاع الدم بتاع رمق جروب صغير مكتوب في القناه الدمعيه ده فاهمين قصدي؟ جروب جميل قوي كده صغير وجايب لك خرم اهو فاهمين قصدي؟ بس هو جاي بتاعي جاي باكك سلكه بقلب الاكسجين كده وافتح اشيل الضغط للجروب تاني فهمت قصدي؟ جميله جدا ها؟ جماعه يبقى الجاي بتاعنا هو ايه؟ الجروب بيني وبينك بعرف الضغط بحاجتين بص حاجتين الجروب ده لازم برضه بيني وبينك انت لما بتفتح السلك من جوه وبقى 20 زي 20 انبوبه كده تمام بتلاقي دي فيها ديسكلريشن يعني فيجيتوز بلاد تغيرها باينه النزيف جوه بس واطلعها كده الضغط بيه بالبروبوز واسلكها بقى كده واطلعها بعد مره بص الضغط اهي بيبقى باللون بالبروب جواها ابعت لك حل ليه بروبولوجي اعرف اذا كان كارسينوما ولا ده ماشي يا حضرات خلص وجماعه يبقى انا عايز اطلع من الرغي ده كله بايه؟ ضغط ما بين اللورما بص بص يا ماسك المال وانا فيهم الميجور ضغط في ستات عندنا سن 40 سنه هي الكومن سبوت وبريدنج بالليفل الدياجنوز بتاعها بالليفل اسسمنت عادي جدا رقم ثلاثه العلاج بتاعها مايكرو بروتين ايه ده انا قلته ده طب ليه حد بيعرف ينام او يعني عامل لي كام شرح حد سالت كان ابني مال روح وجاب ده يبقى الضغط بين اللوبر بليدنج بالليفل ستات عندها 30 سنه بينكسرت تريبل اسسمنت علاجه مايكرو دوكيبتون ما فيهاش كلام ولا اسئله تاني حد بيسال سؤال حد كان بيسال نهائي يكتب كده ينفع وكده ينفع السؤال ده لطيف على السؤال ده لطيف ده سؤال واحد لا ده كنت حليتك بس حاطط صدر حاجه قال السؤال بيقول ايه طب دكتور ياسر هي الباب اللي هو في سن الهرمون تقول قلت له والله سبت انا في سن سبت انا في مصر وعايز اني قال لي طب فاكر وقت عندها مصر والبكس يعني مثلا عندها مثلا 7-8 رد بيجيبوا دم سؤال حلو ده سؤال حلو مثلا ده ها نعمل ايه بقى؟ طبعا انتوا كده مهبلين عايز بقى اجيب البروف اخش في السبعه اه ده انا عارف ساعتها بتعمل بس انت عارف صعب عليك عشان انت عملت البروف يعني ده عمليه لا عمليه ده اسم عاوز ايه؟ مش نفع التحشيش عمليه معروفه ولا لا؟ ها؟ ها؟ ها؟ اسمها ايه؟ اسمها كاتب رقم العالم هي ما اسمهاش كده هي بس احنا يا شباب الاجزاء اسمها ميجو ضغط اسمها ايه؟ ماشي بقى كل الضغط مش عارف بقى لا واحده يا كل مش عارف بقى ايه؟ سبع وداخل هناك 20 انا قعدت 13 وقال لك السبع دول يلا اعصب بقى لا يا مجد دول انا قال لك ايه؟ دول اول واحده يبقى برضه بكام؟ لو اكثر من واحده تلاقي 6 7 20 3 بتشيل كل الميجر ده دي بقى ايه؟ عمليه بقى بص بص بنعمل ايه؟ يا جماعه بص السؤال ده حلو انت مسيت حلو جدع اول مره تسال سؤال كويس بص لو واحده كده عندها ثلاث ضغط بيجيب ورفعت اكسر كام ارنا بالسجن واشيل كل الميجر ده يعني اسمها ايه؟ ميجر ضغط اسمها ايه؟ ميجر ضغط مكتوبه تاني في بريفت الشرح طبعا ما تزودوش مكتوبه قدام في بريف الشرح موجوده موجوده دلوقتي اسمها ايه؟ ميجر ضغط اسمها ايه؟ ميجر ضغط او اسلام تقول ايه؟ توتال ضغط بس هي بنسبه 10 ميجر ضغط يعني مسألة السؤال ده بطريقة طيبة طالما هناك وات ار ذا اوبريشن دان اون ذا ضغط سيستم اوف ذا بريف هما ايه؟ يا تشيل ضغط يا كل الضغط شلت ضغط اسمها ايه؟ مايكرو دوكيت شلت كل الضغط ميجر ضغط بارك الله فيك اي سؤال؟ ها؟ نو كوشن طيب نيجي بعد كده على فايبرو ادينوما ايه فايبرو ادينوما ده يا رجاله بص مش عايز كلام انا بص ايه فايبرو ادينوما ده يا رجاله عمل فايبرو ادينوما يعني ايه كلمه فايبرو ادينوما انا عايز بس شال ده في الاسم فايبرو فايبرس ادينوما بس بس يعني ورم بيتكون من فايبرس تيشو وضغط ورم بيتكون من فايبرس تيشو وضغط ورم بيتكون من فايبرس تيشو وضغط ورم بيتكون من فايبرس تيشو وضغط تمام يبقى ورم ويت كابسوليتد عباره عن فايبرس تيشو وضغط في نوعين منه هارت وسوفت بص بقى الهارت في بنات في سن ال 20 عاما السوفت في سن ال 40 عاما اي ان انا عايز بس تقدر تحسب الانطباع ده عندي ثلاث اورام حديده ازاي واحد فيك بنات صغيرين هارت فايبر لون والتين في سن ال 40 البابلوما والسوفت فايبر لون طب السوفت فايبر لون بري كانسرس ولا لا؟ السوفت بري كانسرس واضح بري كانسرس ولا لا؟ طب الهارت بري كانسرس ولا لا؟ بص اقول لك ما تنساش ازاي الهارت فايبر لون ابسولوتلي نقص اما السوفت يس ات از بري كانسرس ليه؟ اللي بيجي في سن 40 رقم اربعه حد ذاته ريسك يعني دايما اي حاجه في سن 40 بري كانسرس معلش يا تفاصيل هتفهم قصدي تعال نقول اول حاجه الهارت فايبر لون عباره بيسموها الهارت او الكومبات فايبر ادينوما دي بنات صغيره في سن التين ايجرز بص تلاقي ويل كابسوليتد ماس بصوا لي كده ويل كابسوليتد ماس فيها فايبرز تيشو وداتس فايبرس تيشو وداتس فايبرس تيشو وداتس وفي نفس الوقت من بره حواليها كبسول فايبرس تيشو ده فيري كومباكت عدده كتير قوي مش هتبقى الماس هارد الاسماس تبقى نهار ازرق او ده باشا ممكن اقول سكيرس كارسينوم اوف ذا بريست طالما هارد خايب يا عبيط ها مش في سايكو مالينس خالص اولا الثانيه بتبقى فيكس بالبريست وبالموبايل ومعاها ريتراكت نيبل وديمبلنج وشغلانه دي خالص مش عارف خالص هي هارد عامل زي اكون طوبه جوه البريست موبايل هاي الموبايل انسان ذا بريست سم تايمز كل الاز بريست ماوس فمين بوز البريست ماوس ده اسم بعشقه انا ليه عامل زي الفار بيجري جوه البريست ليه لانها هاي الموبايل السرطان والميكانيك بتلاقيه راكب الموبايل من سايد ذا بريست لكن هي راجل بتطلع فوق وتنزل وتجري وبتاع كانها بوز البريست من كتر ما الموبايل قال عامل زي الفار بيجري منك عشان كده يقول لك اتس ايزلي فيت باي بلاتيوم سهام نوت باي فينجر تيبس لو حضرتك استاذ فينجر تيبس ما تعرفش انا كده البنت بتقول لك ايه البنت يا دكتور ايه انا سبت كل عندي كان كوع سبت طبعا انا راجل عبيط فين يا بنت مفيش حد بتنط فوق فين يا بنت كده هو كده رب مثلا لكن ايه لو جينا كده مش توصل عادي كده كل ما تيجي سكويز بتجري في مكانها لو عملت كده بتعرف تمام دي اسمها الهارد فايبر ادروما العلاج بتاعها هي ابسولوت نوت بري كانسرس ايه رايكم كونزيرف يعني ايه انابليشن طب ليه؟ طب انا واثق ان هارد فايبر ادروما وعملت سودان وماموجرام وكلينيكال بتاع شي ويل نوت ليف مايند فري مفيش ليدي بتعمل اللي ماشي في صدرها ومرة بنت جات لي في العيادة الوحيدة اللي قامت. قلت لها اللي عندك دي فايبر ادروما. قالت لي سرطان ده؟ نيفر. قلت لها مالينا؟ نيفر. قالت لي عايز تشيلها ليه؟ قلت لها عشان اطمن. قالت لي انا مطمن. طب انت مطمن انا مطمن. قلت خلاص مش عايز اعمل عمليه في صدري. دكتور انت واثق عمليتك اسيبها؟ قلت لها هو كتب لي الجواب الكتابي مني. ان دي فايبر ادروما ولو قلت لك عكس كده قديم. واكتب لك انت خلاص انا موافق. بعدها بشويه تجاهل. انت واثق انها مالجنة؟ واثق انها بنان؟ كده واثق ثقتي في الله وثقتي في النبوة في قدامي دلوقتي. قلت خلاص انا مطمنة مسؤولتي زادت توكيل. مش يلا باي. بعدها بشهر جاب تاني انت اخر كلام واثق؟ اصل خلي بالك لو مش واثق انا ممكن اموت. قلت لي بقى ثلاث مرات. لا مش واثق. لا ما اقدرش اقول لك بص 100% يعني هو عشان اصل 100% بس الشغال بقى كل شهر جاي لي. فاهمين قصدي؟ لا عشان اصل 100% يعني هاف تو ريموف ذا ماسك هاف تو بيرش ليك اوكي كدو دي الوحيده اللي اطمنت وقعدت شهرين ولقيت مش اي حد هي بتفرح قوي بجد بجد بجد يعني هي مش سرطان الحمد لله ولا خلاص مش سرطان طب يا دكتور خلاص مش هنا بقى تحس انهم بتطمن هو كل الناس كده طب هي دي بس بتبقى شيل هم ايه؟ سرطان يا عم خلاص طب النهر ايوه الاسكار كانت صغيره بقت انت عندها 20 سنه بقى مثلا ها تقول لي ايوه هاخد بيش ده في ستي يا الله ايوه عشان كده الرؤيه لازم لها ايه؟ كوزمتك تعالى حتى حته الاوبرت بتاع البريست جماعه اما تفتح اي بريست تشيل منه ماس مش هما ثلاثه ينزلوا ما فيش غير بص يا محبين كان حلول واحد زي ما البلبرت احلى انسيشنز ده سيركا بقالولا ده حكايه ده راجع القالولا كده وارجع على الحرف القالولا غاب او ايه البريست فاتت لما افتح الحرف ده واشيل اي ماس بقى خياطه كده حاجه اسمها سبت جيجلر خياطه من تحت الجلد ما بيبانش خالص انسى ان حد يعرف البريست فاتح قبل كده تمام في واحده اسمها سبت ميموري انسيشن اللي هي كان وصفها واحد اسمه جيلر توماس قال لك نخش في السب ميموري فولد بص بص بص البريست ده بيفتح نوع خش كده دي برضه ده غواني بموت فيه ليه؟ بص بيستخبى في السركس اللي تحت بص يا ابني بص قطع برفع بريست فوق وافتح كده واعمل اللي انا عايزه بعدين اخيطه وارجع البريست خلاص اسيب رفع ده ما تشوفش حاجه في انسيشن زباله بتتكلم اسمه ريديا انسيشن ده بقى بيشتغل ده بيشتغل انا النيفر تولز النيفر تولز دول الريديا لو عندي ريديا سيركم اريبر صبنا مالي مفيش حاجه رابعه You want to remove any mass from the brain, you have to use one of three. Circuit annular radial or subnumbery incision. طبعا بنت زي ما ايه؟ circuit annular جميل جدا ها؟ فتح كده عند القلب لو نفتح وتشيل وخياطاتها جميلة، لكن لما تفتحها دي لازم تفتحها ريديا. هو ريديا الأحسن إن رفع للبنت. ها؟ جربت ده واحصل الريجر ده، بس طبعا بيبان انها ايه؟ واخده بيشتا، تحس انها نقطه يعني دخلت حرب قبل كده ويعني وخدت طعن اهلي. واشوف الراجل ازاي يقول لك لابد ان دخلت حرب، واحد خبطها بسيف وطلعت طيب وهذا صبر ماشي حضرتك بس كده. يبقى بص بقول لكم حته جميله جميله. بص يا جماعه سوا ساعات هنعمل ايه؟ خدوا الدكاتره السنه الجايه خلاص، انتم تكبرتوا تبقى دكتور. العيان في العياده لما يكون عنده مشكله لو انت قلتها له قبل ما يقولها بيثق فيك اكتر. في السلوك عددنا كتر ازاي شغل عيادتي؟ ان هي تبريس العيان لان يجي لي يحبني بس هو مرتبط بياس ده نفسيا او انت او علي او ريم او يعني مرتبط. لو انت مش امبريسيف يسيبك كل واحد تاني، يعني دلوقتي بقى ودي 60 كلمه ايه بيقولك معاك واحد واثنين. اللي علم معاه ده اللي بيقعد معاه، لازم تعلم معاه ازاي بقى؟ يعمل كده كده كده يعمل دي انيسه بالسرطان خالص. ولا يعني تلاقيه واحده مدبوسه كده، ولا خايفه ما تنساش. ما تنساش انا بقول اقول لها بص، ودايما العيال يقول لي انا بص في العيال اقعد اهين في العياده كده. انا باخد دايما فيزي كده كده بص وقت. ما باخدش فيزي بيقعد. اقول لها بص انا اعمل لك العمليه وشيال ونترافع انا بيس الفرنش بيننا نترافع لو الانسيجن ظهر عملت فور فري لو ما ظهر ادفع ضرب طب مره بروح اعمل ايه طيب؟ لا بص بقى بس انا مش هدفع لك ضرب يعني هدفع لك اتفقنا يعني هاخد مثلا في الانسي 1000 جنيه خلاص نترافع لو طلع الانسيجن ظاهر ما تدفعيش حاجه بقى العمليه فور فري لو طلع الانسيجن مش شايفاه خالص هدفع 2000 جنيه زلت عن 1000 بنعمه وكان 1000 عارف بتحب العين حاجات صغيره نيجي بقى نعمل ايه؟ بص قوم يا دكتور كيميرا عطر فين الانسجن مش شايفاه يا دكتور تمام تمام او خير ولا تقوم عطاها طالع هي من بقى تمام بص ده ألف جنيه يا ابني ألف جنيه دلوقتي عجبك الانسجن؟ قوم خارج خش يا طارق خش لا طارق وفلا كام الباب 1000 جنيه بقى 65 على الارض خلاص ماشي حضرتك اي سؤال ماشي حضرتك الدور في متى بقى اي سؤال حضرتك تعالى بقى نخش على اللي بعدها سوفت تايم ولا لوب؟ اسالك سؤال كده اشوفك بدات تفهم طب ابراهيم ولا لسه؟ سوفت وهارد يعني ايه الفرق؟ قلت له انا مشهور يا جماعه سيبوه يا عم ابراهيم مش همد ايدي عليك يا ابراهيم ما تربطش ما حدش يساعدك اكيد السوفت هما الاثنين فاولوا ولا لوب؟ فاولوا ولا لوب؟ فيها هارد ابتدت تبقى سوفت تعتقد ايه اللي حصل عشان تبقى سخن؟ بس ما فيهاش فايبرز كتير. ايوه شاطر يا ابراهيم. ايوه اكيد دكتور ياسر شاطر يا ابراهيم. قال لي هيبقى نفس الباثولوجي هي فايبرز تيشو ده بس هيبقى فايبرز تيشو ليس كومباكت. ليس كراود. عشان كده انت حسيتها سخن. تمام بالظبط بارك الله فيك يا ابراهيم. ايه بقى السوفت فايبرز اللي هما دي بتيجي في الستات في سن ال 40 عاما بتبقى دي امبيدد ان ذا بريست برضه نفس الكلام ويل كابسوليت تيومر موبايل انسايد ذا بريست عباره عن فايبر تيشو باكس كده بتبقى الضغط هنا دايليتد وفايبر تيشو ليس كومباكت شوف انا راسم دي عامله ازاي دي عامله ازاي كده دي مور كومباكت دي ليس كومباكت عشان كده عارف يعني كانوا زمان بيسموها ايه؟ كانوا بيسموا الاسم القديم بين كاناليكولر وانترا كاناليكولر كان يقول لك الفايبر تيشو حوالين الكاناليكولاي او الضغط هنا الفايبر تيشو جوه الضغط خلي بالك هو مش جوه الحاجه بين الضغط دايليتد فباين من خلال اليومن. حد فهمها؟ بص يا سيدي ديا ممكن دلوقتي بقول لك ايه علاقه السبوره بالديا؟ هي وراها بس انت ممكن لو بصت توب فيو تقول لي جزء من السبوره دخل جوه الديك صح؟ واكشن مفيش كده هي ارضيه وراها لو بصيت داخل الفيو هتلاقي مختلف هي الضغط بص هي فايبر تيشو عامل ابيض كده والضغط دايليتد لما تيجي تكون تحت الميكروسكوب من خلال اليومن تبقى شايف الفايبر تيشو كان الزمان بيعتقدوا ان الفايبر تيشو دخل جوه الضغط هو ما دخلش هو ارضيه وراها بس فانا شايفه من خلالها فعشان كده يسموها انترا كانيليكولار طبعا اسمه غلط عشان كده يا جماعه هذا الغرض جماعه العلاج بتاعه انكليشن ثرو سبمامري انسيجن بنفتح سبمامري انسيجن ونشيلها اهم سؤال واخر سؤال في السوفت فايبرادينوما ايه الكومبليكيشنز بتاعتها بص بقى السوفت فايبرادينوما يعني الهارت مفيش سؤال كده ملهاش كومبليكيشن الهارت هي بس الكولونيكال لازم تشيلها عشان تطمن السيف لكن بيطلع اربعه كومبليكيشن الحفظ صم واحد الميليتش اهيوز سايز فيسموها جاينت فايبرو ادينوم بيسموها جاينت فايبرو ادينوم الميليتش اهيوز سايز فيسموها جاينت فايبرو ادينوم رقم اثنين ساعات يحصلها ميكزوت ديجنريشن رقم ثلاثه الشيميت شينج انتو ساركوما بالتالي بسرطان اسمه فايبروساركوما او ساعات يحصل له وبيكون سيستو ساركوما فيلويدز شكلها جميل كده شكلها فيها شرح صح؟ مش شبه عارف اقول ايه سيستو ساركوما فيلويدز اسم فما لا يعني اسمه مستفز بالتفاريخ صح؟ هو برضه في شكل مستفز بيسالك عليه يعني بتقول ايه؟ البيل تشينج انتو فايبروساركوما ولا غيره تقول يحصل لك زوم بيتجين ماشي بين اللارج ابتول بين بين جاينت سايز اقول لك اتكلم مع الله تقول لي سيستو ساركوما في المنزل ده يعني هل بشوف قصدي بقى بكلمك زي هل كنت بتذاكر الاسم ده لما اسم غريب سيستو ساركوما في المنزل غريب كده شكله غريب استفدتك وتسال عليه ولا رحت حاطه خلاص اه يا احسن ما تجيب سيرتها بقى غيظ الاكزامينر بس. الهيومنز ايه بيسموه الاكزوتا ديجنريشن؟ اللي تشينج انتو ساركوما يريتش جاينت سايز. ولا ايه تاني؟ مفيش حاجه تاني. ولا لفت نظر عادي. طب مقطوعه من الورق. كده ما تسالش. طب على فكره الاف ار تي اس بتاعت لندن اللي هي الزماله حاطين في الكتب بتاعتهم شويه نصايح للكاتبز المدخلين ازاي تنجح. كاتبين من اول عينيتك وطريقتك ولبسك، كاتبين من ضمن الحاجات انك انت لازم تبقى مور انتليجنت على الاكزامينر، وانك انت لازم شخصيتك اقوى، وات ذا سيم تايم تبقى بولايت، وتجره لاماكن قوتك، تحاول تسحب المناقشه اللي انت مذاكره، وما تنطقش اي لفظ لو السؤال بتاعك مش عارف. يعني خلينا هم كاتبين نصيحه كده، اللي كاتبين نصيحه تتزمن. كاتبين يقول لك ايه؟ ولو لقيته بيتكلمك في موضوع انت عارفه كويس، طب فيها قد ما تقدر. ما تخرجش بره، ما تضمنش خرجت بره يسرح فيك الفرق. وديك مجالك ما تعملش، طب ليه ما تتمكنش وانت ليه قاعد؟ ايوه ما تضمنش ممكن ياخدك في رحله في نزله قنويه بتاع، بس رغم موضوع انت عارفه طول فيه بقى وغريه كده وغريه لا هو ده ايه؟ ولو في مثلا كومبليكيشن في المرض ثمانيه في واحده انت مش عارف عنها ما تقولهاش لا يسالك فيها ويكون مش فاكرها. فبعد على فكره بدون ما الهزار تقول ممكن تكسبنر هو مش فاكر سيستر كومبليت انا ما قلتهاش ما جاش دماغه عدى الامتحان. ايه بقى يكون سيستر كومبليت؟ هتعجبك لو بص جماعه السيستو ساركوما في الويدز او بيسموها سيرو سيستيك ديزيز اوف برودي سيرو سيستيك ديزيز اوف الدكتور برودي ايه ده بقى؟ بص ده عشان بطل اول الاجابات دي يا سيدي يا فندم وانا اسمع احلى كلمتين في البلان تيومرز حته هي دي هي دي اصلا حته الفشل بص جماعه دي عباره عن جاينت فايبر ادينوم بص جاينت فايبر ادينوم عادي زد والفونجيت سروز سكيل اصحى بط ابص راسك اسمعني قدام ربنا زد وزرقوما في الويد اسمع ابيناين ات از ابيناين اوعى تنسى كلمه زرقوما اللي في النص ات از اميسنوما اسمعني بس سيستو بقول له قدام ربنا سيستو زرقوما في الويد از ابيناين كونديشن وليست بغيت يبني صباعه يبني صباعه ابوس راسه سيستو ساركوما في الويدز. طب ليه سموه كده يا معلم؟ لسببين الورم ده عباره عن جاير فايبر ادينوما فيها فايبرس تيشو ديت كده وهيوج سيستيك سبيسز ديو تو دايليتد داكتس ذات كونتين سيروس فلويد فسموها سيرو سيستيك ديزيز اوف برودي. الوان ده بيكون جيت ثرو ذا سكين ديو تو بريشر نيكروزيس يبقى ايه الديفرنشال دايجنوزيس مالجنانت تيومر زي الكارسينوما وهيوج ساركوما. تفرقهم ازاي؟ كان لك واحده كونجيت الجماس هل في سيستو ساركوما في اللويد يعجز بقى يبقى هيوج نودولر تيومر كونجيت ثرو ذا سكين ده لحمه حمرا طالعه بقى. طب ما كانت دي سرطان ايوه اللي جاب له ايه؟ بايوس ناخد بالك يقول لك لا انا عايزك كلمه يقول لك ايه صح شاطر يقول لك بايوس يفرق طبعا بين انا والمريض لا انا عايز كنت واقف على عيني واقف في دول كلك ماس خارج ده بره الست العينه دي سرطان ولا وانا واقف دلوقتي برو تيست يا بيه لا اصل حاول اللي جاب يا جماعه عايزينها مش عارف ايه برو تيست يا بيه يقول لك ايه البرو تيست ده؟ بص يا عم ايه بص انا علمتكم طريقه بس مكتوب ولا كلام ده بص ده بقى واحدة عندها سركومة فعلا ده البريست اهو السركومة بتعمل ايه؟ الفلتريشن بكل اه وتفرجيت بره لكن دي عامله بريشر نيكروز اللي سلاح الامونيا بجيب جلاس كوب صغير واحاول ادخله ما بين البريست تيشو والسكين هنا في سبيس ده بريشر نيكروزز فلو زقت البرو بيخش جوه السد هنا بيبقى في انفلتريشن ما بين الجلد والورم لو جبت البرو ما يخش هتفهمها؟ هتفهمها بس؟ هتفهمها بس؟ هتعملها زي بالترمومتر بجيب ترمومتر معقم ازاز كده واقف بغز كده جنب الورا لو غاص جوه السد يبقى في بليل بين الجلد والماس تبقى دي فعلا بنايم لو لقيت الفلتريشن والبليل مفقود يبقى دي مليمه طبعا بيوسي بياكل الاثنين. ده بس السؤال ده كلكم ما سالتونيش وده اهم سؤال في الشهر ليه بيسموها سيستو ساركوما فلويد؟ فسر لي كلها سيستو عشان فيها سيستك تشينجز ساركوما بيكوز اتسيميوليت ساركوما بيكوز اتفانجيت فروم ذا بريست في اللويدز يعني ايه؟ حد عارف؟ في اللويدز يعني ليف لايك يعني ايه؟ ليف لايك بيقولوا ليه ليف لايك؟ بيقول لك الفايبرس تيشو اللي هنا ده عامل ليرز كده زي ورق الشجر وساعات بيبروجيكت جوه السيستك تشينجز زي العروق بتاعت ورق الشجر يقول لك ورق الشجر بتبقى عامله كده فيها عروق زي الفايبرس تيشو جوه السيستك سبيسز وزي الورق الشجر اللي حواليها فبيسموها سيستو ساركوما في الوايدز. بس هتسؤال سيستو سيستاك ساركوما بيكون بس هي مش ساركوما في الوايدز يعني ليه فلايد عشان كده بابا ابراهيم جابوا سؤال ام سي كيو عشان الناس الهانديكابت السؤال ده اللي ما يجاوب غلط ما عرفش بريست عمره يقول لهم ايه؟ One of the following is a malignant condition of the breast. Fibroadenoma. لا طبعا. Fibroadenosis. لا طبعا. Cystosarcoma في الويت باجي ديزيز. طبعا هو معترض اهو ما عرفش يقول لك باجي ديزيز ده مال ده ديزيز عادي والناس ده عادي. ايوه ده ديزيز عادي ده ساركوما ما هو واقع يعني الاختيار هو يعني هنا بيعتمد على اختيار لفظ سيستو ساركوما بلود ده قمه احتقار لعقل الطالب يقول لك ساركوما يا راجل ده انت فاشل ديزيز ما انت ديزيز ده مرض مرض واحده البسه بيت احنا مالنا بعد ما انت ليه بس في استدراك احنا مالنا بس ديزيز احنا مالنا وماله ده باشل ديزيز ده يا معلم شاطر كنت انت بس افسد بس ديزيز جنه ايوه شاطر شوف بريد بوز بريد سبب الله بعيد السنه دي حبيبي ابو بريد ما تروح حبيبي تعالى تعالى لا بجد عادي بقول له بريد يعني حافظ الفاظ بس حافظها غلط خالص بقول له ماشي دي ستيش كام؟ قال لي بقول له ستيش فوق وارفع الكلمات اللي بتنسى انا بقول الباشا ازاي بخرج لا لا لا ما تزعلش انا بقول لك انا الراجل ستيج فور مش هو ده؟ والتاني الولد عملاق لا التاني ستيج واحد الباشا بص اقول لك حاجه من قياسه كل حاجه دي واحد هو يعتبر ستيج واحد ونسبته 1% وهو مرض واحد يعني كل حاجه في الباشا واحد ومرض واحد ستيج واحد ونسبته 1% الاحتراز ده اسمه ايه؟ بلد الجزء. طب هسأل سؤال لو عرفتوه أنا هنسى الوقت وتروحوا. بس كده عايزين تروحوا يقول لك ايه؟ جمع يلا. طب يلا بجد لو عرفتوه مش مكتوب في الورقة في مصر. لو عرفتوه بعد أقول لكم روحوا كفاية النهاردة. سيستو ساركوما بريمالينت بريمالينت أنا بقول لكم لسه مش ده السؤال. هي بريما لده. لو قلبت بسرطان يسميه ايه؟ يدرس. يعني السيستو ساركوما في الدول is a benign condition of the breast. ال benign condition ده كان تن مالتنا. يسموها ايه؟ ايه؟ سمعتها بكده بعدين بص يعني قصدي بص ايه معناها بفتح كده السبب وارفع الكلب واشيل البريست بالماس بتاعه واسيب الكلب الليمت ارولا واجيب حته سيليكون احطها واقفل عليها واسيب النورمال ليمت ارولا يبقى عندها صدر جميل جدا ده احلى ما في الليمت ارولا طرحه من غير قومش تربنا اسمها ايه؟ سبكوتينيوس مستيك في بنات ورق سبكوتينيوس مستيك دوينج طالما انت دفعتي المفضله في الفكره المفضله خليك نرى بص طالما انت الحبايب بقى اوريك حته بقى المفروض جهازها اخر حاجه قالت في بريست كانسر في العالم طلع في امريكا دلوقتي لسه ما نزلتش مصر امريكا بيقولوا حاجه اسمها ايه دلوقتي يقول لك لو احنا دلوقتي مش بنيت نهايه المصدر مش بنت ريكونستراكشن امريكا اخر حاجه بص امريكا ولاد كام ولاد كام ولا نزلت المصدكتومي لو فاهم مش واخدين بالك عشان خاطر ايه سايكو ده طب لو ما انفعهاش كونزرفت مثلا ده خلق السبت يبقى لازم اعمل ايه؟ موديفاي بريدكت لو حق بص ثم جاتش البريدكت وده الكلب الامريكان فيهم ميزه بيكون فيه مشكله موديفاي بريدكت لو كان كام سيكولوجيا او مرات العين يفضلوا حرازتين جهود لغايه يحلوه ده يحسنوها يلغوها يقول لك ده ما بيتقاسوش عملوا ايه بقى دلوقتي حاجه طالعه جديده لان بيعملوا حاجه اسمها سكين سبير مصدقني وفولو بايريكو ناشي الكلام اللي انا قلته اهلا وسهلا اسم جيب بقى ايه؟ نبض دور على النت عشان خاطر دبل سكين سبيري بسيط دور على عكس ما كده سكين سبيري بسيط في بريس كانسر يقول لك ايه احفظ الضغط اللقمه اللي بيقولها انت فاهم قصدي بقى ماشي واحد اللي انا عايز محتفظ بقى محتفظ اقول لك بيعملوا ايه كمان؟ ولا لك فاهم انت؟ يعني هو بريس ده يعني بريس ده ماي شوب ماي لايف فانا عارف كل الجنوب في امريكا بيتحطوا لغايه اخر امبارح بالليل انا بنات بموت حاجه كده في السر بيعملوا ايه؟ بيفتح كده ويسيب الجلد بالنبل بالارولا وبعدين يحطها بروسيس ساعات بيعملوا حركه تانية لذيذه قوي يعمل ايه؟ بيعمل لها مصيبته بعد اذن بتاعتها خالص مصيبته من الموتيفادرا دي لو النبل الارولا نط انفولمنت بياخد منها بايوبسي بيشيل النبل الارولا كسكن ويسرحه في الانتيريور ابدومينال وورد يحتفظ لها بيهم النبل الارولا فاهم ايه؟ ويروح فاتح طب ده دور اللي ياخد بلاصه برو ليش ميجا تاني كونستراكشن بعد كده راح قال لكم انت فاكر كده بيت ناوي لو راكبه في بريس لماذا لا بس عجبك الشغل ولا لا طبعا يعني عاوز اقول ايه الشغل ده لما تشوفه قلت له على فكره دي مش امكانيات ماديه دي مجرد افكار طب ما هي دي بتبقى ايه امريكا احسن من فلوس فلوس ايه ده انا قلت له احنا مش مكلمين بس ناس شغاله هتفضل ما تفكرش اختار حاجه شوف اللي انا قلته عجبك ولا ما عجبكوش ده الجد ايه ان اه عايز مصر النوع بس اكسبت منه ولا انا بقول لك ايه ثلاث ارباع اختراعات امريكا الجديده ايدياز نوت ماني مش امكانيات طلع تعالى بقى لما روحت حاجه اسمها فايبر والدنوز دكتور نبيل مير جابوا مره لقيت خمس سنين ورا بعض مرض جميل جدا انا بعشقه بحب اشرحه بجد يعني عشان احط مزاجك فايبروادينوزس له على فكره بتاع سبع ثمان اسامي ناس يسموه فايبروجيستيك ديزيز اوف ذا بريست فايبروادينوزس سيكتوريال ماستايتس سيكتوريال ماستوباسي ان دي ان دي ان دي ابريشن of normal development and evolution. ساعات يسموه كده. ناس يسموه chronic interstitial cystic mastitis. تعالى على بيوت الله وفي 10 minutes. وبما يرضي الله ورسوله غير مقبول باذن الله. هذا المرض فايبرو ادينوزيس اس يعني عشان خاطر خد اكتر من 10 minutes يموتوا عيال صغيره بقى. بص ده عبيط يعني. Fibroadenosis is a painful nodular condition of the breast. Fibroadenosis is a painful nodular condition of the breast. سيبدأوا قولي لها تجيب هذه السلة كده وانت قاعد غطي خالص. كان Fibroadenosis is a painful nodular condition of the breast. That occur maximum during puberty and menopause. Then, fibroadenosis is a painful nodular condition. اكسسري نوديول از ا بيرفول نودولار كونديشن اوف ذا بريست ذات اوكير ماكسيمم ديورينج بيوبرتي اند ايفوليوشن تكونه اند ايفوليوشن يعني انحساره ده حاجه بتتكون اسمها ايفوليوشن حاجه بتكشف اسمها ايفوليوشن اوف ذا يوترس ده في النسب ولما بعد الولاده ده اسمها ايه ايفوليوشن ها الست بتقعد بقى تلاقي بطنها كده وبعدين تفضل تكش يوترس بيظهر لغايه ما يرجع لحجمه الطبيعي ايوه فكلمه ايفوليوشن منطقه في الطب على حاجه بتصغر ايفوليوشن على حاجه بتكبر البنت في البلوكس ده بيكبر اسمها ايفوليوتيف بريست في المنبوس ده بيكش اسمها ايفوليوتيف بريست فمن التالي ابيل في النوبل كونديشن اوف ذا بريست ذات اوكي ماكسيمم ديورينج بيوبرتي اند من بوث ايفوليوشن اند ايفوليوشن عشان كده تريس اندي يأدي يعني بص ابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت اند ايفوليوشن بص ابريشن يعني اب نورماليتي اوف نورمال ديفلوبمنت اند احد اساميه اندي اسمه ايه ابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت اند ايفوليوشن المرض بيسموه ايه الله ورسوله اعلم ولكن معظم العلماء مرتاحين نفسيا ان سبب المرض ده اندوكراينال ديستربنس هل هو سبب الانكوبول استروجين ولا ابنورمال ريسبونس للسكس استيرويد ولا هايبر برولاكتينيميا وي دونت نو بس الحقيقه من الاسباب اللي انا بعشقها الهايبر برولاكتينيميا يعني كتير من البنات دولت لقيت عندهم بيتيوتري تيومر سكريتي برولاكتين تسمع البرولاكتين هو في الاكتيف بيتيوتري عشان كده انا لما بيجي لي بنت عندها هايبر ادينوزيس انا نفسي كانت في عيادتي كياسر بص اقول لها يا عروس عندك صداع تقول لي صداع جامد يا دكتور اقول لها عايز بلينكس ريبس كان على سيره تمسك مع سيره لا يا رب الاول في سيره برولاكتين ده في الاول سيره برولاكتين لو لقيته موافق خلاص لو لقيته عايز اعمل لها ايه انفستيجيشن على البيتيوتري واحيانا بتحتاج هايبوفيزيكتومي طب لو طلع من غير برولاكتين ما خلاص تنزل بص انا عايزك تلخص مره تكمله دلوقتي فهمت قصدك؟ يعني ده مانجمنت كده يشوف فاهمين قصدك؟ اهم حاجه البنت عندها صداع اعملها سيرم برولاكت انا بعمل له روتين علاج غير سيرم برولاكت طلع برولاكت النورمال ما بتقلقش يا عروسه انت زي الفل ده احنا المرض ده بنعتبره هرمونال ديستربنس تقول يعني قصدك ايه؟ اقول لها يعني انت عندك انوثه متفجره يعني انت عندك هرمونات طاغيه تقول لي يعني قصدك ايه؟ اقول لها علاجك عبس على فكره ده مش هزار يعني ايه بريجنانسي اند لاكتيشن اولموست اولموست كيور ذا كونديشن شفت ازاي؟ وين فايبر ادينوزيس بص اسمعوا لا بقول كلام جميل المرض ده يعني انا بموت في شهر مرض جميل جدا هيعجبك فارس خدوا فرصه ان انا بحبه فاصول حلو فاهمين قصدي المرض ده اقول لها بص يا عروسه التهاب على الغده النخامي عندي زي الفل احيانا بعض البنات بيجي لهم المرض ده عشان مشكله في الغده النخامي انت ما عندكش مشكله في الغده النخامي اللي عندك مشكله ايه؟ مشكله هرموناتك عاليه وهي الست ما تكون هرموناتك عاليه العيال رشا دي معناها ان يا ست جدعه ولما اتجوزي هتخليك بص ارنبه فمين ارض ازاي؟ تقول لي اعمل ايه دلوقتي؟ اقول لها علاجك عريس بنات كانت مو خايف قوي يعني مره بنت بقول لها كده قلت لي بقى بص انا خايف قوي لسه مش انا ياس كمان بقول لها علاجك عريس قالت لي قصدك ان عندي ضاع عضال يعني عمري ما هخاف طالما علاج عريس مفيش عريس يا ده اما النكته تشيحت يا باشا ده بنت كانت عارفه مش دكتور بقول لها علاجك عريس قالت لي عمري ما هخاف يعني العلاج ده فين؟ مره واحده ثانيه ده بقى خاف انت بعلمني ها؟ يا شفت الدكتور علمني ولا علاج تتجوزي؟ قالت لي هو تحت امرك انت عالجتني وانا رفضت قلت لا انت مش عايز تتجوزي قوي يعني تتجوزي في واحده فاضيه ولا دكتور؟ لا بس انت لما اجي كده بقول ده هي بتعيد هي بس يا شاطر تقول انا عايز العلاج انا عايز عريس قلت له اوكي وانا رفضت العلاج ماشي حضرتك فيري جود بس على فكره ده مش هزار ليه؟ ان كتير قوي من البنات حتى الدكتور بيقول لك بس عندي فايبر الوزن بص جماعه البنات اللي قاعدين دول تسمعوا انهم عندهم فايبر الوزن فايبر الوزن از نوت ا ديزيز اساسي هو انا في رايي هنا ديزيز حاجه واحده لو جاي من الدنيا لكن ثلاث اربع ستات مصريات عندهم فايبر الوزن الستات المصريه مشهوره بهرمونات انوثه متفجره هرمونات طاغيه ماشي الكلام مرة تاخد 200 جماعة. بص انا بحب الحاجات كلها، انا رأيي الشخصي بس بص ان احلى ايه بيقصد المرض ده وخاصة الباثولوجي دي الجزء انترستيشيال سيستيك ماستايتس. الله فهمتوا؟ كل ده كده فينا يا جماعه اسم ده لخص المرض. جماعه عايز تيجي بالور كورونا انترستيشيال سيستيك ماستايتس يبقى انا فرحان ما فيناش حاجه. جماعه خلص المرض ايه رايك في الاسم ده؟ ها؟ كرونيك انترستيشيال سيستيك ماستايتس. طب بدون هزار تعالى اراك كل الباثولوجي هشرحها بالكلمه دي، ركزوا بقى في الكلمتين عشان الخط اللي خرج اللي بتخسر المرض ده. انت هتخرج في اللحظه دي ابدا. جميل؟ بص جماعه بص بص بص بص خلاص مين ده؟ ده البريسس. دي ده الاسم. بص بص بقول لك هشرح الاسم ده خلاص الباثولوجي. المرض ده بيتكلم ايه؟ بص هرمون تشينج عمل كرونيك انفلاميشن في البريست ادى الى انترستيشيال انفلاميشن. اي انترستيشيال انفلاميشن بيؤدي لفيبروزس. فيبروزس اراوند ده يعمل لها اوبستراكشن فيحصل ريتنشن سيستم. خلي بالك الانفلين اريا بتبقى الليمف نود درينج از انلارجد. جميل؟ بس خلصت ما خلص المرض اهو. بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص كروني عند حاجه مش هتقول انترستيشيال سيستيك ماستايتس. انا في رايي انا بجد ليه بحشى الاسم ده؟ لا ده اللي اخترع الاسم ده معلم. انا عن نفسي كياسر شايف الاسم امبريسيف ده لخص لي الباثولوجي يا رصا. انا بص انا بحب اشرح ليه ليه؟ لان بصراحه خلصت. بص كروني انترستيشيال سيستيك ماستايتس مفيش كلمة ناقصة في الباثولوجي في الاسم ده. بص بص بص كرونيك انفلاميشن. حلو الكلام؟ ليدنج تو فايبروزيس انترستيشيال تيشو اوف ذا بريست. ليدنج تو دات اوبستراكشن اسيست فورميشن. الانفلام اريا بتبقى دريفت من الليمف نود للارج. عشان كده قال بص بص بص كرونيك انترستيشيال سيستيك ماستايتس. السؤال اللي بعده طب ده ما بيحصل عشان خدت فرص احنا مندمجين كده. اوبستراكشن باقي بالظبط في دي 11 دي 10 باقي بول حصل اوبستراكشن ده لازم السيست فورميشن. ساعات السيست ده يبقى سمول او مودريت او لارج. لو السيست سمول بيدي جرانيولار فيلينج للبريست. طب البريست عامل زي الرمل كده. طب لو مودريت بيدي نودولار فيلينج للبريست. ده عامل مليون. طيب لو لارج البريست بص لو ده اللي بيسموه ذا بلو دون سيست اوف بلاد جول. بيسموه ذا بلو دون سيست اوف بلاد جول. ايه لو السيست سمول او مودريت او لا. السمول جرانولار فيلينج، المودريت نودولار فيلينج، الكبير بيسموه ذا بلو دون سيست اوف بلاد جول. السيست زي القبه الصفراء للدكتور بتاع الخفيف. اسمه ايه؟ ها؟ ها؟ ها؟ اسمه ايه؟ ها؟ بلو يعني ايه؟ ازرق. دول القبة بلا تحط اسم الراجل اسست زي القبة الصفحاء في الدكتورة بتاعته خطير. يعني عاوزين ايه؟ بص بص الراجل ده بيقول ايه؟ اسمعني بس اسمعني بص بيقول لك لما بتفتح البريست بتلاقي السيست الكبير ده جاي من بره لونه ازرق. فاهمين قصد ازاي؟ لون البلاد فيسلز اللي جواه. فسماه هو سماه كده اسست زي القبة الصفحاء للاستاذ الدكتور بلاد جول. فاهمين قصد ازاي؟ خلص الفايبرادينوس باقي تكيه واحده وخلص. جماعه كورونيك بص انفايستيشيال بص سيستم خلص. بص وبتفحص الراس البريست كانسر بلخصه بريستا كورونيك انفايستيشيال سيستم ماستايتس. تمام السيست ده صغير او متوسط او كبير. الكبير بيسمى السيست ذو القبه الزرقاء لوسيد الدكتوره بتاع الخبير زي بلو دون سيست او بلاد جول. اخر معلومه بس كانت شايف بالظبط فاين اقل من 10 مينت. بص إيه لو خدنا منه بايوبسي يبان في ايه؟ يبان جميل قوي المرض ده. بص يبان في خمسه فايلنج كلهم بيدوا كلمه اوزس. المرض اسمه فايبروادينوزس. في خمسه فايلنج واخد فايبروزس انكريز نمبر اوف باكس يسموها ادينوزس انكريز نمبر اوف سيليا سيلز ان ذا باك ابيسيليوزس ساعات بتبقى فيها بابيلوماتوزس سيست فورميشن يسموها سيستوزس. بس شيرسل يبقى نورد بقى جاي جاي ها فايبروزس ادينوزس ابيسيليوزس بابيلوماتوزس سيستوزس. يعني ده كان ده ده عارف ده انا خلاص. يعني عشان كده العيال ولادي حبايبي زي رائد كده ها رائد قاعد نايم هم ده رائد كويس نكتب شاطر. بص بقى جماعه الفايبرو ادينوزس بص جماعه طلبت حبايبي بيقولوا لي حتى يا باشا لو جبت افتكرناك بالخير انت ملخصوه ايه؟ كرونيك انفيرسيشن سيستم ماستيتس والسيست صغير او متوسط او كبير والخمس حاجات بتوع الاوزي. وقعدنا نهدي بقى يا باشا لان هو ده العلم الغريب. بص كرونيك انفيرسيشن سيستم ماستيتس تمام والخمس حاجات اوزي يقول لك دول ثلاثه فايبروزس ادينوزس ابيسيليوزس بابيلوماتوزس سيستوزس الفايبرو ادينوزس اوزي. يا جماعه طب تعالوا بقى نقول ايه الكلينيكال بيكشر. ها العيال بتشتكي من ايه؟ بتشتكي وحرف ايه حاجه ها؟ لا عايز الاب بس بس شفت عرفت ان ايه ماشي ازاي؟ واخد قاعد حرام يا اخي يا عيال قام عادي كده جاز وراك حمام يا ام واحد عامل زبد ها؟ ماشي يا جماعه لما طلع سيد محمد التواليس السنه الواحده ايه الكلينيكال بيكشر؟ ابدا الكلينيكال بيكشر انا هبريزنت بقى ايه؟ بلفظ الشرط. خلي بالك اهم حاجه من السيمتوز ده تبقى سايكلين يعني في من بريست ميك ذا انكريز انترا اور بوت بريستوال انترا بري اند انترا بريستوال. يعني بص عندي بري اند انترا بريستوال انتنسيفيكيشن اوف ذا بيبي بيشتكي من الشعر. الشعر جاي بياخد اي شكل ميلكي سيرس براونش جرينش سترو كلر اي الشعر بجميع الوان الطير شفناه براونش جرينش يلويس سيمون امبريميه بستيج عارفين الرول اللي طلع خد الوقت البنات مرات الدكتور تقول لي حاجات كده ما اعرفهاش. هي كان زمان ايامنا امي كانت تقول لي بصلي كده دلوقتي بقى اسمه البصل ايه؟ سيمون. كان زمان مش عارف الازرق يقول ازرق دلوقتي يقولوا ايه؟ تركواز ايوه امبريميه مش عارف مشغل يا ستي حاجات كده كان ايامنا بصلي وكموني والبني والاسود والفراني والجملي فانا اقول جملي اكيد الوقت ايه؟ سيمون انكوديمين مستاج اول ما خطبت كان منظر فتيحه اه والله خلاها بقى بص مرات حسيت ان ايه؟ عارفين ان رئيس عبد الواحد خطب بنت البلد راح جايب لك قميص بصلي هاكل من الحياه انا خطوبه قميص بصلك فين انا برضه يا دكتور بقى كان انا نايم بتكلم انا جبت القميص بصلي بص بقى بتقول بالعزه بقى الجاري بقى القميص بقى بصلي البصله كده بص بقى اللون فراني عارف قميص اخضر كده داخل على جسمتي تاني بقى كده الفاظ عندكم بقى ها ايه بقى بتجيب كل الوان التاني اشي فوسفوري ومستيل هو جميع الوان الطب هسال سؤال مش هجاوبه رجعت اخر السنه ليه؟ ودور عليه اقف فوق راسه ليه الانتشار بتاع الفايبر ادينوليس بياخد الوان مختلفه ساعات جرينش يلوش براونش سترو ساعات مزرق مخضر ليه؟ دوروا عليه دوروا انا مش هجاوب دلوقتي طب واسالوا في الراوند وتفتحوا المراجعة بصوا على النت في جاب هو كل كتب كتبها مفيش ولا كتاب كان التفسير يقول لك ايه؟ اثنين دي اني كلر كان ايه؟ براونش جرينش سترو كلر براونش ايه يقول لك ايه؟ اني كلر از ريكورد السؤال اللي انا هساله بقى واو بس كده سؤال جنائي فكروا بيه عشان وبعدين نجاوبوا اخواني الاعزاء والاعزاء من الجنسين اجيبها من دلوقتي جماعه ليه؟ سويلنج بيت سويلنج في الشهر اكتب على السر بص بقى جماعه الاقي عندنا ماز ذا بسفل العكس بقى باي البتوين فينجرز نوت باي فلات عكس الهارد فايبر نوت. على فكره لو الست عندها فايبر نوت عليه لما يا ست جابت عامل كده ايه ده الست ده؟ يعني مش حاجه زي الفل كده اهو. عارف يا جدعان في العنب ازاي ده تشبيه ده انا بحبه جدا. بص كده اهو يعني ايه عنب الستات الصغيره يعني ايه عنب كده كده اهو مفيش حاجه خالص. عشان كده العلماء قال لك الهارد فايبر نوت الجنب فلات نوت باي فيكشن الفايبر نوت الجنب فيكشن نوت باي فلات. طبعا تشخيص العيانة بنكتبه في السيستم بنعملها على هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن. ثانية واحدة بس ثانية ونص عشان خاطر نعم يا جماعة في حاجة؟ حد تعبان ولا حاجة؟ حاجة اللي هي كمان تتفرجش وانا بشرح كده وبندمج في واحد تعبان كوماتوز بقى شوف ادوات جماعة في بقى هارد انفستيجيت تقول لي عايز بس مصري ليكوا يا جماعة هنعمل تشخيص السيرم كولكتر ولو عالي تعمل تشجيع السيلة تيست اذروايز سونار ماموجرام العادي في مادة وتقول ناخد بايوبسي العادي بتاعنا نبقى تأسيس التفوش جديد. طب نيجي العلاج بتاعنا ودي اخر نقطة في هذا المرض. العلاج بتاعنا اسمين اللي ري اشورنس اللي يعيش يأنسة كل اللي عندي بيشوف تغيرات هرمونية ان شاء الله بعد الجواز وتتجوزي وتحملي وترضعي تنتظم هرموناتك زي الفل. طب دكتور ياسر الى ان اتزوج هل ممكن تساعدني بايه؟ انا لسه بنجيلك البر وفي اي وضع البس فيرد برا. فيرد برا يعني دي البرا ضيق شويه عشان تسبورت البريست يعني قلل البيت شويه. رقم اثنين بقى لو كان عندها هايبر بروفيل بس بتعمله ده. في بعض الناس بتاخد بيهم انالجيزكس في دفاعي بروفيل حاجات دي. بعض الناس يا اسلام طب بوصل الاسلام ده كان قبل وقف المجموعه. بوظته ده الاسلام ده كان اغلب واحد بيقعد يسمع بس فاكر ايه ترابس وبيتكلم مش مركز وطلع كوتشيرا وبيلعب كام يعني ضيعت يا ريس اسلام قبل الاسلام على الشله دي انا قلت لك اهو والله كان اغلب واحد في الجروب النهارده عمال يتكلم اتكلم فزي ما بقول لسعادتك اللهم صل سيدنا محمد. في بعض الناس بيدوا لاسكس انا جربتها شايف شخصيا اطلع عنده استاذ بيبي يا جماعه بص اصل انا جربتها في نص الواو وايه رايك فيه؟ بص تقول لها بلا دكتور ياسر انا بعبر دورتي جايه بعد ما انسبت الاقي صدري زمن وبدا يحكر وبدا في شويه بيل اقول خلاص البيل الجاي اقول لها جميل تروح واخده قرص ده كل يوم عريك لو عدت اوعي من قبل تقديم الليل مش هتنامي طبعا تاخد قرص لازكس بالليل هتعيش كائن حمام تقديم لازكس ده حكايه عيش الحمام للصبح او لا تقديم الصبح وانت خارج من الشغل فاهمين قوي ازاي؟ تمام يعني تدخل شغلك بسرعه يعني مش لو المكان مش فيه رفع لازكس بقى فاهمين؟ تقول لي طب دكتور ياسر نظريتك بقت ايه؟ ايه علاقه بقى لازكس بالمرض؟ بيقولوا ان احد نظريات البيت بتاع الفايبرويد نود سلطر دووتر ريتنشن من هرمونات الدوره. يقول لك هو ليه له علاقه بالدوره؟ مش عارفين بس يقول لك احتمال الهرمونات بتعمل سلطر دووتر ريتنشن فبيعمل زي بريست انجورجمنت هو ده السبب لما بتعمل لها انت شويه دايوكسيس بتقلل السلطر دووتر بتاعتين الناس بيسموه ناتريوريتك يعني بينزل صوديوم وميه في البول. هو لك بتقلل الصوديوم والميه في جسمها والله انا الحقيقه جربتها بجد والله العينين دول دراماتيك ريسبونس يعني اللي فيها اول سيت دكتور ياسر هو صحيح قاصد جدا ان انا ما باخده بفضل خمس ست ساعات كل ربع ساعه جاي انا اتحمام لكن لا بريح سيب الراحه غريبه بالشكل فاهمين قصدي؟ في دكاتره ما عندهاش ضمير ابو غنيم يقول لك بدي الست ده مجهول ايه رايك؟ هو ايه ده مجهول ده؟ ويك اندروجين هو بيخفف؟ اه بالظبط خفف 100% احنا قلنا ايه؟ هي النهارده عباره عن ايه؟ غموصه طاغيه، هديك رجوله طاغيه. بالظبط ايه بص هي التفكير فيري سمبل، انت عندك غلوصه متفجره. هديك رجوله قذره. تمام؟ طبعا تبص تلاقي اصلا البنات عارفين يتجوزوا ما قدامكم. حد عارف يتجوز؟ اذا كان انتوا عندكم غلوصه جميله لما تتجوزوا، ترى بقى لما تجيب دواء تروح طالع لي الدم يبقى اخ بالله. عشان انا والله تلاقي ايه؟ بدأ صوتها شم وايوه وبدا جسمها ياخد وتاخد اكسنتريك بيهيفير غير لا انت عارفين بيبوظ بيهيفير كمان يعني تبتدي هي تبقى ايه راجل قدام نفسك مش عارف ايه هطلع عين هدف هنا طب تعالى انا اديك بالجسم دي كانت رقيقه جدا، كانت بتتكسف لو حد باصلها تعيط وتقف في الارض. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جم يمدحوا وقالوا ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حياء، وصفوه بايه؟ ايوه كان عذراء. ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حياء كما البنت العذراء. عذراء يعني لما تقول لها كلمه ازاي؟ طبعا الوقت العذراء ما بقتش كده، الوقت العذراء ايه يا عايز اقرا اديك بالرجل ماشي حضرتك بس كلمه تنزل. طب انت بتدوس دكاتره مين؟ في دكاتره العيال بيشتكي في دماغهم الست بتاع العيال اللي جاب الست الثمن، يعني هو واحد جاب له ست رجعنا الدوره والشرط وبينه وبتاع تاخد التنازل هتديك 100% ريسبونس تفضل دوس، لكن عملت لها كده لايف مش ايوه. طب نسأل سؤال انا بقى جماعة، العيال بتسيبش كان ولا لا؟ لو في دوس في الناس جماعة بص اسمع بس سؤال جميل، فرو البريكانسرس ولا لا؟ فرو البريكانسرس ولا لا؟ عايز اقول لك الاجابة اتس ابسولوتلي نوت. بعض الناس يقولوا ذا اكسبشن از ذا سيفير ابسيليوزس خلاص؟ لكن العادي لا، لكن اسمع المعلومة دي الست لا يقوم يجيبها بريسك كانسر زي ست، يعني هي نوم ست نوم عادات عادي، لو ليها سرطان عادي مش هو السبب يطلع لها سرطان فوق الدوز البريسك، عشان كده لازم اكلمكم، يعني بعد فتره ونص طلع لها سرطان لازم اخده معاه زي كده فيوصل. فاهمين؟ معلومه ثانيه، فلو عندك سيستم بيتر تو بي بريد يبقى اسبيريشن ولا اكسجين اند تو باثولوجي اكسجين مالجنسي. انا جاوبت؟ انا جاوبت الاسبيتا بتدو اسبيريشن ولا تصير ادريت باثولوجي اكسكلود انتراسيستيك كارسينوما. لما يكون واحد من رئيس الجامعه بتاعته كده اقول له السؤال ده كام؟ اظن انا اقول له السؤال يعني وقف رئيس الجامعه زعله اقول له قول لي يا ابني لو عندك واحد عندها سيس الاسبيتا بتدو اسبيريشن ولا الاسبيتا بقى انك تعمل اكسجين وريست باثولوجي على فكره في انتراسيستيك كارسينوما انت شايفها؟ لا يقول لي اه طبعا عادي عادي يا باشا غالبا كلام التاني ده شكله كويس هم نختار. اقول لك طب اسالك سؤال، لو هنعمل اسبيريشن بص يا ابن رئيس الجامعه بقى بص طريقه الامتحان بعد كده ايه؟ قول له لو هنعمل اسبيريشن على الاقل نتاكد دوبينان ولا مالين؟ يقول لي صح. اقول له طيب ايه الكرايتيريا اوف بنان اسبيريشن ومالين اسبيريشن؟ هل السرير ده ممكن نعرف سيستم سرطان ولا حديد؟ يقول لي ممكن. اقول له طب هقول لك انا هقول لك عشان تشوف ذكاء اتنين سيستم A وسيستم B قول لي مين بمال مين مالجنا عشان نشوف ذكاء. يقول اتفضل. اقول له بص سيستم رقم A شفطناه بالسرنجه ده في اربع صفات، اولا الاسبيرين كلير تماما تمام حصل له كومبليت كولابس نو رابد ريفيلنج حللنا الاسبيرين نو مالجنا خلاص ادي النار بقى حطه بقى في النار خلاص. اقول له الثاني بقى الاسبيرين دي مركب السيست نو كومبليت كولابس ثاني يوم راجل فيلم حللنا الاسبيرين لقينا فرانكلي مالجنان سيلز. قول لي بقى مين اللي بنايم ومين اللي مالجنان؟ ممكن افكر طبعا انا قمه الهزار انا قايل اجابه جامده سموها لي ايه الكراتيريا الفرانكلي سيست؟ كبير اسبيريشن سؤال زي الاكل وغيره راجل هل بتفاين اسبيريشن سيتولوجي؟ اعرف ان انا لما اجي تقول له بص يا بيه البناين سيس بيديك اربعه كرايتيريا تقول له قول له ها كبير اسبيريشن كومبليت كولابس نو رابط ريفيلد سيتولوجي كان فري قال لك ده المالجنان سيس تقول لي ايه اعكس المراجع نو كومبليت كولابس رابط ريفيلد اند يو بي فاين مالجنان سيس ماشي حضرتك. اي سؤال؟ بريست انفلاميشن انفلاميشن اوف ذا بريست انفلاميشن اوف ذا بريست ده ولا انفلاميشن اوف ذا بريست مش قادرين تسمعوا؟ ها؟ بعد الراوند اللي عندها راوند يسمعوها بكره وعايز اقول بعد على فكره اللي ما انت فكرتني او ما كنت حاجه صح برضه جماعة الناس طبعا في ناس already بدأت تجيب by force وذات is not a good leader. مفروض أسمع كلام الدكتور بتاعي. أنا غير راضي عن جهة كالبالك أنا شيخ اللي مرضاش عنه أنا غضبان عليه جماعة فيه اللي عندهم نسب ممكن تجيبه النهاردة لو ده هيطلع بيا مين ما عندهمش نسب؟ عندهم جراحة عامة أو خاصة؟ لا يعني ما أكيد مفيش حاجة تاني اللي عنده يحصل اللي عندهم أي حاجة غير النسب شغال جراحة عامة أو خاصة يبقى ليه؟ شغال إيه بقى في كل الكلام؟ أنت بتفكر؟ وأنا شغال وأنا بقول وأنا شغال كمان في زباين وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.